الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الأجوبة المفيدة، هو الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة للعلامة بن مانع رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المتفنن محمد بن عبد العزيز ابن محمد التميمي، يكنى بأبي عبد العزيز، ويعرف بمكنسة المذهب وبابن مانع، وبه اشتهر، وإنما لقب بلقب مكنسة المذهب لتضلعه في معرفة فقه الحنابلة رحمهم الله تعالى. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في سنة 300 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 17 من شهر رجب سنة 85 بعد 300 والألف، وله من العمر 85 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب بلا ريب الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة بدليلين اثنين، أحدهما تصريح المصنف بهذا الاسم في ديباجة كتابه، والآخر أنه طبع بهذا الاسم في حياته رحمه الله. المقصد الثاني بيان موضوعه، أجاب المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على أسئلة مشهورة للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، كتبها رحمه الله تعالى لأهل عصره على وجه التمرين لهم وحملهم على العناية بمعرفة التوحيد، وقد أجاب على هذه الأسئلة أيضا العلامة عبد الله أبا بطين مفتي الديار النجدية رحمه الله تعالى. المقصد الثالث توضيح منهجه، كتب المصنف رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه اشتملت على ذكر هذه الأسئلة وبيان الموجب للإجابة عنها، وذكر اسم كتابه هذا، ثم شرع يجيب عن الأسئلة سؤالا سؤالا، يزين ذلك بالأدلة الشرعية والنقولات المرعية، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتبرع بصفات الكمال المنعوت بنعوت العظمة والجلال، الذي على فوق مخلوقاته وتنزه عن صفات المحتلات فلا تشبه ذات بذاته، والصلاة والسلام فلا تشبه ذات بذاته، فلا تشبه ذات بذاته، فلا تشبه ذات بذاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي عرج به إلى ربه فنال الكمال بكرمه من الله وقربه، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين أيد الله بنصرهم قواعد الدين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة تشتمل على حمل أسئلتنا في أولها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن قدس الله سره في بعض مؤلفاته المفيدة، جزاء الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، ولدها مني بعض الإخوان العارفين ولعلمي بحسن نيته ومحبته للعلم والفقه الدين، كتبت هذه الكلمات التي سميتها الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة، ومن الله وحده أستغفر التوفيق والسداد لبالي التوكل والاعتماد. وقبل أخذ الجواب نذكر عبارة المصنف مجملة ثم نعود إلى حلها تفصيلا. قال علي رحمتنا: ما لا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وما الإلهية المنفية بلا النافية للجنس وما خطرها، وما معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده دون ما سواه، وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه، وما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأرضاه أنه له وحده، وما تارك العبادة الذي خلقوا لها، وما أقسم العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله، وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره، وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجته هذه المعالم التي سبق ذكرها في التعريف بالمصنف، وقد زلت به القدم رحمه الله تعالى حيث ذكر عبارة من عبارات القبوريين راجت في كتب كثير من المتأخرين، وهي قوله رحمه الله: قدس الله سره، فإن السر عندهم معنى يراد به القدرة على الضر والنفع، فإن هؤلاء يعتقدون في معظميهم أن لهم أسرارا ينفعون بها ويضرون، فتجدهم يزعمون أن لهذا الشيخ سرا عظيما يتعلق بكذا وكذا، ويذكرون لشيخ آخر من الأولياء المزعومين من الموتى سرا آخر يتعلق بكذا وكذا، وقد بلغت بهم الحال أن جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم المقام الأعظم من ذلك في زعمهم، فسموه صلى الله عليه وسلم بالسر الجامع، وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أركان الضر والنفع، وأما غيره من الأولياء والصالحين فإن لكل واحد منهم سرا يناسبه. وبهذا التقرير تعلم أن هذا الدعاء دعاء ممنوع، فلا يشرع أن يقال عقب ذكر أحد من الموتى قدس الله سره. أما الدعاء بقول قدس الله روحه فإن له معنيين اثنين، أولهما نزه الله عز وجل روحه ومتعه بأنواع النعيم، وهذا معنى صحيح. والثاني جعل الله لروحه جلالة وقدرا يستطيع به القدرة على الضر والنفع، وهذا معنى باطل. فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء على إرادة المعنى الأول كان الدعاء فاسدا، كان الدعاء صحيحا، وإذا دعا على إرادة المعنى الثاني كان الدعاء باطلا ممنوعا. والأولى العدول عن مثل هذا الدعاء إلى الدعاء المشروع الوارد في القرآن والسنة بأن يقال غفر الله له أو رحمه الله عز وجل. واعلم أن مثل هذا التدقيق إنما يصل إليه المرء بفهم التوحيد فهما صحيحا بينا. وكم من كلمة تجري على ألسنة الناس بل ألسنة المشتغلين بالعلم تخالف التوحيد الصحيح، مما يعظم جناب التوحيد ويحمل النفس على الاجتهاد في طلبه ومعرفة مقاماته ومراتبه وما يخدش فيه. وهذه الزلة من هذا العالم الكبير لا توجب القدح في جنابه والغض من رتبته، فإنه كان من أكابر العلماء المصنفين في العلوم الشرعية، ومن جملتها علوم الاعتقاد. وقد كان رحمه الله تعالى يعد من الأفذاذ من المتأخرين من علماء هذه البلاد، فقد أوتي علما واسعا في العلوم الأصلية كالتفسير والاعتقاد والفقه والحديث، وأوتي بسطة في علوم الآلة لم تكن لغيره من نظرائه من علماء هذه البلاد، فقد كان يحسن علوما كثيرة من علوم الآلة لا يعرفها كثير من أهل هذه البلاد كعلم العروض والقوافي والمنطق والفلسفة، وهو من أكثر علماء القرن المتأخر من هذه البلاد ممن رحل ودخل بلادا كثيرة في طلب العلم، وهو عالم ضيعه أهل بلده، فإن له آثارا كثيرة تدل على علم عظيم، ومع ذلك فإن كثيرا من هذه الآثار لم يطبع بل ربما فقد، ومنها كتاب عظيم وقف على نقل منه اسمه كتاب الرد على الجهمية، وقد وصفه رحمه الله تعالى بأنه كتاب كبير، وله رحمه الله تعالى تعاليق كثيرة طبعت وذهبت كتعاليقه على ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات ودليل الطالب، وله تصانيف أخرى طبعت قديما واختفت كهذا الكتاب الذي طبع مرة واحدة ثم صار عزيزا لا يكاد يوجد. والزلة التي وقعت منه رحمه الله تعالى مقتضاها ما كتبه الله عز وجل على ابن آدم من النقص، كما قال بعض السلف لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، وقال الصنعاني ما من عالم إلا وله نادرة، يعني قول يستغرب صدوره منه. وقد بينا فيما سلف ما يجب على طالب العلم إزاء زلة العالم. نعم. فأما قوله ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فاعبده، إن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله هي كلمة التقوى وهي عروة وفقا، وهي في الدنيا لمن قال أنا سيد الدنيا، وبالآخرة لمن عمل بمقتضاها مفتاح الجنة، وبنصرة البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لا إله إلا الله كلمة على الله كلمة لا عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة. ومن قال كاذبا حقت ومن قال كاذبا حقت ماله وذله ولقي الله غدا فحاسبا. قال شيخ الاسلام اتفقت الامه على ان اصل الاسلام واول ما يؤمر به الخلق شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم ان كان ذلك من قلبه فقد دخل في الايمان، وان قال بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الاسلام دون باطن الايمان. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله طرفا من فضائل كلمة الإخلاص، وأنها كلمة التقوى، وأنها العروة الوثقى، وأنها أمان لمن قالها في الدنيا تعصم ماله ودمه وعرضه، وأمان له في الآخرة بدخوله الجنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في شرح العلامة بن فوزان على رسالة كلمة التوحيد لإمام الدعوة بيان هذه الفضائل جميعا مطولة. وقد أورد رحمه الله تعالى حديثا في ذلك فيه ضعف، ولا حديث الصحاح في بيان فضائل هذه الكلمة كثيرة تغني عن مثله. وقد صنف ابن حجي من علماء الدعوة النجدية كتابا نفيسا اسمه الكلام المنتقى على كلمة التقوى، وقد طبع أكثر من مرة، كما أن علامة العراق محمود شكري البغدادي السلفي ألف كتابا نافعا في بيان معانيها اسمه كنز السعادة في معنى كلمة الشهادة. وهذه الكلمة الطيبة دالة لمنطوقها ومنهوها إلى عالم استحقاق الإله الذي أمره تعالى والبراءة من كل ما كنت سواه، وإثبات استحقاق الإله الذي أعلم بالكرم من الله تعالى. فالنفي يستفاد من الله واسمها وخبره والمقدر، والإثبات يستفاد من الاستثناء لأن الإثبات بعد النفي المتقدم أبلغ من الإثبات بدونه، وهذه طريقة القرآن يقيم بين العدل والإثبات غالبا كما في هذا الموضع، أن المكفور لا يحصل إلا بهما. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن القيم: وطريقة القرآن في هذا أن يقرن بين النفي والإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته. وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله دالة بمنطوقها وموضوعها على أمرين اثنين: أحدهما استحقاق الإلهية لله عز وجل، والثاني البراءة من كل معبود سواه، فجمع فيها بين النفي والإثبات، فالإثبات مشتمل على إثبات استحقاق الإلهية لله، والنفي مشتمل على نفيها عما سواه. وبين رحمه الله تعالى أن النفي مستفاد من لا النافية للجنس مع اسمها وخبرها المقدر، فإن تقدير الكلام لا إله حق، وأما الإثبات فإنه مستفاد من الاستثناء وفيه إلا الله. وهذه الطريقة البديعة في تقديم النفي على الإثبات أبلغ من الاقتصار على الإثبات وحده، ولهذا كانت هذه هي طريقة القرآن، فإن الله عز وجل كثيرا يقرن بين النفي والإثبات فيما يروم إثباته لنفسه ونفي الشركة لغيره معه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجمع في كل بين النفي والإثبات مقدما للنفي. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من النقل عن ابن القيم يسمى بكليات القرآن المعنوية، وقد مر معنا أن كليات القرآن تكون تارة لفظية والمراد بها اللفظ المضطرد على معنى واحد، كقول ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه: كل سلطان في القرآن فهو حجة. ووراء هذا النوع نوع أشرف وأعظم، وهو كليات القرآن المعنوية، والمراد بها الأساليب الكلية في سياقة القرآن الكريم، وقل من مهر في النوع الثاني، وإنما توجد منه قطع مبددة في كلام طائفة من العلماء الراسخين كابن جرير في تفسيره، وابن عطية في المحرر الوجيز، وابن عباس بن تيمية الحفيد في تصانيفه، وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمذة ابن رجب، وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي، وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور، وهو فن عظيم، كقولهم مثلا: إن طريقة القرآن أن يقرن الترغيب بالترهيب، فيجمع في سورة واحدة بين آيات تحث على إتيان الأمر وترغب فيه وتبين الوعد لفاعله، وتقرن بآيات تشتمل على النهي وتبين الوعيد على مرتكبه. ولا يرقى إلى هذه الرتبة إلا من فهم القرآن فهما كاملا، وهذا هو الخير العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث المخرج في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر أو فهما آتاه الله أو فهما في القرآن آتاه الله رجلا. نعم. إذا تقرر هذا فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فتضمنت له استحقاق الإلهية أما اسم الله وإثباتها له جل وعلا، ولا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبرها مقدر، تقديره حق وهو مرفوع بالضمة الظاهرة وإلى حق استثناء، والاسم الكريم المستثنى وهو مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه بدل من الخبر عند التصميم وعطف عند. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى لا إله إلا الله المفهوم من كلامه المتقدم، وهو أنه لا معبود حق إلا الله، فالإلهية كلها لا تصلح إلا لله، ولا يستحق أحد سواه شيئا منها ولو شيئا يسيرا، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولو كان دعاؤه بشيء يسير. وقال تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فيعم كل شيء ولو كان أمرا يسيرا. ولهذا من عظم فهمه للتوحيد عظم عنده اليسير الذي يتصاغره الناس ويرون أنه لا يضر، كما ذكر عن المرأة الصالحة فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها لما خرجت إلى بعض النواحي لقيت قوما لا يجوز أحد منهم، لا يجوز أحد محلهم حتى يقدم شيئا لوثنهم ومعظمهم، فقالوا لركبها: قدموا شيئا. فقال أحد خدامها على سبيل السخرية والاستهزاء بهم: ليس له عندنا إلا التراب. وهذه الكلمة تقال عند أهل نجد على إرادة الإهانة والذلة لصاحب الطلب. فقالت رحمها الله لكمال توحيدها وحسن فهمها: حتى التراب لا نقدمه له. فأرادت بهذا حسم المادة وأن لا يكون شيء أبدا لغير الله عز وجل ولو كان إخراجه على مثل هذه الصورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إعراب هذه الكلمة فبين أن لا نافية للجنس، وكون لا نافية للجنس يقتضي أن يكون لها اسم وخبر، فأما اسمها فهو كلمة إله، وأما خبرها فمحذوف مقدر، اختلف العلماء في تقديره على أقوال، أحسنها قول من قدره بأنه حق، وبعده قول من قدره بشبه الجملة بحق، وقيل في ذلك أقوال أخرى أصحها ما ذكرنا، وإلا حرف استثناء. والاسم الأحسن الله مستثنى وهو مرفوع، وقد عدل المصنف رحمه الله تعالى عن تعبير كثير من المعربين الذين يقولون إذا ورد اسم الله قالوا في إعرابه لفظ الجلالة كيت وكيت، وقد بينا أن هذا التعبير تعبير لا يصلح، وقد اختلف التعابير أهل العلم عنه، فمنهم من قال الاسم الجليل كما ذكر بعض المالكية، وقال بعضهم الاسم الكريم، والأولى أن يقال الاسم الأحسن، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى واسم الله واحد منها، فالأكمل أن يقول المعرب الاسم الأحسن الله مرفوع أو منصوب أو مجرور باعتبار محله الإعرابي. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كونه مرفوعا فقال لأنه بدل من الخبر عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين، وهذه الجملة لا تنفق عند النحويين، فلماذا؟ ما في أحد يشتغل بالنحو؟ سم بابازي سم. عطف النسق علامته أن يكون بين التابع والمتبوع حرف عطف كالواو أو غيره، وهذه الجملة ليس فيها حرف نسق كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال تال بحرف متبع متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق، فضرب مثالا بهذه الجملة أخصص ودا وثناء من صدق، فجعل العطف بين الود والثناء، وهذه الجملة ليس فيها حرف عطف، وصواب العبارة عطف بيان. فإن عطف البيان هو الذي وقع الخلف فيه في هذه المسألة بين جمهور البصريين وجمهور الكوفيين، فجمهور البصريين على أن حق في هذا المحل لا تكون عطف نسق لأنها نكرة، وهم يمنعون التخصيص بالنكرة في هذا المحل، وأما الكوفيون فهم على خلافهم، وعلى كل فإن المراد بيانه أن أشهر الأقوال في إعراب الاسم الحسن الاسم الأحسن الله أنه مرفوع، وقيل غير ذلك، إلا أن أكثر أهل العلم على هذا كما ذكره ابن يوسف في شرح كلمتي التوحيد، ونقله الشيخ محمود شكري الألوسي عن بعض الفضلاء في كتابه كنز السعادة، وذكر وجوها كثيرة في توجيه رفعه تصل إلى 6 وجوه، وذكر وجهين أيضا في جواز نصبه، إلا أن القول المشهور كما عرفت هو أنه يعرب مرفوعا إما على البدلية وإما على كونه عطف إيش؟ عطف بيان. نعم. ولا إله إلا الله لها شروط سبعة ذكرها السائل في شرح التوحيد. أحدها العلم المنافي بالجهل، الثاني اليقين المنافي بالشك، الثالث القبول المنافي. أحسنت، هذه الكلمة ساقطة، اليقين المنافي بالشك. نعم. الثالث القبول المنافي للرد، الرابع القياس المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية للضد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شروط لا إله إلا الله منقولة عن السائل وهو العلامة عبد الرحمن ابن حسن، إذ ذكرها في كتابه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وقد جمعت هذه الشروط السبعة في بيتين مشهورين مع زيادة شرط ثامن، فما هما البيتان؟ ما الجواب؟ أمدح البيت الثاني. يا إبراهيم أحسن، لمن هذان البيتان؟ نعم أحسن. أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد والشيخ سعد الفالح عن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. وهذان البيتان ينبغي أن يحفظهما طالب العلم. نعم. وأما قولهما الإلهية المنفية بلا أنافية بالجنس، فأقول هي العبادة بحق فنصر شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فقد اتخذه منها وعبده من دون الله، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فتضمن هذا نفي الإلهية التي هي العبادة بحق عما سوى الله وإثباتها لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. فرأى الرحمن عبادة الأموات والأشجار والأحجار والاستغاثة بغير الله الذي لا يملك الضر والنفع أحد سواه. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جواب السؤال الصادر من المجدد الثاني العلامة عبد الرحمن بن حسن في قوله: ما الإلهية المنفية بلا النافية الجنس؟ فذكر أن الإلهية المنفية هي العبادة بحق، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. والإله الحق هو إله واحد، هو الله سبحانه وتعالى. وأما الآلهة الباطلة فهي آلهة كثيرة اتخذها الناس من العالم العلوي كالكواكب والقمر والنجوم، أو من العالم السفلي كالأوثان والمشاهد والمزارات. وأما قوله: وما قدر أباكم، قد سبق منا تقديره بقولنا: حق لا كما قدره الجاهلون بما لا إله إلا الله بقوله ممكن أو موجود، فإن هذا غلط فاحش، لأن معناه أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جهل عظيم بمعنى هذه الكلمة الطيبة. فالنزاع بين الرسل وقومه في كون آلهتهم حقا أو باطلا كما هو ظاهر لمن تدبر القرآن. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الجواب عن سؤال وما خبرها، يعني خبر لا النافية للجنس، فإنه لا بد لها من خبر، فذكر أن الخبر هو ما سبق تقديره بقولنا حق، ثم كرر رحمه الله تعالى في بيان بطلان قول من قدر الخبر بقولهم ممكن أو موجود، فإن مقتضى هذا أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جهل عظيم، فإن الآلهة التي وجدت وأمكنت غير الله عز وجل كثيرة، فإنه ما من أمة إلا وكان لها معبود من دون الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كان النزاع بين الرسل وأقوامهم كما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد. وإنما التقدير الصحيح أنه لا إله حق، فإن جميع المعبودات غير الله سبحانه وتعالى وإن أمكنت وكانت موجودة عند الناس إلا أنها جميعا معبودات باطلة، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. وأما قول وما معنى الإلهية التي ثبتت في الله وحده دون سواه، فأقول قد علم مما قدمنا جواب هذا السؤال، فإن معنى الإلهية عبادة لا يستحقها إلا الله وحده لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال: هو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الآن العظيم الشامي، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض والداني. وأما قول بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى الإلهية التي تثبت لله وحده، وأنها العبادة كلها، فلا يستحق أحد شيئا من العبادة مهما عظم قدره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. وأما قوله وما أنواع التوحيد، فأقول أن التوحيد فهو إقرار المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأركانا، فلا تقبل ذاته انكساره بوجه ولا تشبه صفاته صفات، ولا تنفك عن الذات ولا تدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون من سواه. وأما أنواعه فنوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول توحيد الربوبية، وهو إثبات حقيقة ذات الرب وصفاته وأسمائه وأفعاله وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده. وأما الثاني فهو توحيد الإلهية والعبادة، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتقليل النوع الأول ودعوة المشرك إلى الثاني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أنواع التوحيد، وقدم بين يديها تعريف التوحيد. وقد سبق أن ذكرنا غير مرة أن التوحيد يعرف باعتبار معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقوقه، وهذا الحد جامع لحقوق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والثاني معنى خاص وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأكثر ما يطلق التوحيد في أدلة الشريعة بالمعنى الخاص. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنواع التوحيد جامعا بين اعتبارين مختلفين، وقد ذكرنا في غير هذا المقام أن التوحيد يقسم باعتبارات عدة باختلاف مأخذ القسمة، والذي يناسب المقام أن تعرف أن التوحيد يقسم باعتبار تعلقه بالله عز وجل، أي بما يجب له إلى ثلاثة أقسام: أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. أما الاعتبار الثاني فهو باعتبار تعلقه بالمخلوق، أي بما يجب عليه لله عز وجل، فينقسم إلى قسمين اثنين: أولهما توحيد في المعرفة والإثبات تندرج فيه الربوبية والأسماء والصفات، وثانيهما توحيد في الإرادة والنيات يندرج فيه توحيد الألوهية والعبادة. وقد يخلط بعض المقسمين بين أقسام التوحيد مع اختلاف مآخذها، وأكثر ما وقع هذا الخلط في قسمة الشرك، فإن من الناس من يقسم الشرك إلى شرك أكبر وأصغر وخفي، وهذه قسمة غير صحيحة بلا ريب، لأن المأخذ مختلف، فإن القسمة في الكبر والصغر هي باعتبار قدره، والقسمة في الخفاء يقابلها الجلاء فهي قسمة باعتبار ظهوره، فمن الشرك ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، ومن الشرك ما هو جلي ومن الشرك ما هو خفي. نعم. وأما قوله ألفاظ التوحيد ثلاثة، أحدها توحيد الإلهية، وثانيها توحيد الربوبية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية اعتقاد أن لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا مدبر لأمر من الأمور إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أتم إثباتا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ألقاب التوحيد الثلاثة المشهورة، وأولها توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد أي بالعبادة، وثانيها توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وثالثها توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته. نعم. وأما قول الله فأكون أركان التوحيد اثنان، وهما الصدق والإخلاص، وحقيقة الصدق بذل الجد والاتيان بتجريد التوحيد والمكافاة بما ورد في كتاب الله العزيز، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد المريد نجاته في تصحيح الأعمال والأقوال والاعتقادات، وأن تكون موافقة لما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بالبدع والضلالات وما تواه نفسه كحال من استحوذ عليه الشيطان، فعبدوا الأموات وأنكروا الصفات، وحرفوا كتاب الله أشد من تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل. وما أحسن ما قال بعض الأئمة في أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، أحدهما عبادة الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع. ولما ذكر الإمام ابن القيم في نورية التوحيد الذي خلق الله لأجله عباده الذي هو مدعو لا إله إلا الله، قال مبينا لركنين، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين من البنيان. ثم عرف رحمه الله ركنين لقوله وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، فتبين من هذا معنى الصدق، وأما الإخلاص فيتضح مما يأتي بعد هذا. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن التوحيد قائم على ركنين اثنين، أولهما الصدق وثانيهما الإخلاص، وأحسن ما قيل في الفرق بينهما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وجرى عليه أئمة الدعوة النجدية كالعلامة عبد الرحمن بن حسن وغيره، أن الإخلاص هو توحيد المراد بأن لا يكون لقلب العبد قبلة يقصدها غير الرب سبحانه وتعالى، وأما الصدق فهو توحيد الإرادة بأن لا يكون للعبد في حال توجهه إلى الله عز وجل منازع ينازعه ويصرفه عن الإقبال عنه كعادة أو ملة أو طريقة للآباء والأجداد. وإنما يدرك الصدق بشيئين اثنين: أحدهما بذل الجد والاجتهاد في تجريد التوحيد، وثانيهما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه عز وجل مما تضمنه القرآن والسنة. نعم. وأما قوله ما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبر أنه له من وحده، فأقول الإخلاص عبارة عن النية الخالصة وتدريبها لشوائب الرياء ذات عامل بأعمال طاعة وجه الله تعالى مخلصا له ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة، وأن يقصد بقلبه رضا الله جل جلاله من عباده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولهذا قال بعض العالمين: إنما تتفاضلون بالإرادات ولم تتفاضلوا بالصوم والصلاة. وقد كان السلف يجتهدون في إصلاح النية والإرادة حتى قال سفيان الثوري: ما عادت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال غيرهم: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، وذلك أن قيام الدين إنما هو بالنية الصادقة والعمل بالسنة الثابتة، فإذا انتفى أحدهما فالعبادة باطلة باكتفاء الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبر أنه له وحده كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد نبل عباد الأموال كتاب الله وراء ظهورهم فأشركوا في عبادة الله من لا يستحق العبادة من الأشجار والأحجار والغائبين والأموات، فدعوهم فإما لله وإما إليه راجعون. وما أحسن قول الإمام ابن القيم في منيته: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي طابت به الأصنام. والناس باتوا مشركون بإلهه أو بابتداع أو لهم أصنام، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنهم عن إيمانه، فيعرفون مرادهم إحسانه ويجاهدون عنه عن الإحسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الإخلاص، وقد سبق أن ذكرنا حد الإخلاص حدا جامعا مستقيما، فما هو؟ أخونا اللي مد رجليه، إذا كانت رجليك تؤلمك ابتغي غير هذه الجهة، ولو كنت عندك في البيت ما مددت رجلي إليك، ولا سيما أننا نتكلم في مسائل التوحيد. ما تعريف الإخلاص؟ تعريف الإخلاص: تصفية القلب من قصد غير الله عز وجل. وقولنا تصفية القلب مردها إلى المعنى اللغوي للإخلاص، وذكرنا للقلب لأنه محل النية. وقد عظم الله سبحانه وتعالى مقام الإخلاص كما قال سبحانه وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي ذلك هو الدين المستقيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد جاءت زيادة خارج الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولا أنسابكم، غير أن هذه الزيادة لا تصح. والمقصود أن محل نظر الرب عز وجل من أحدنا هو نيته وعمله. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بأمر النية ويبينون شدتها، كما جاء فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى من قول سفيان الثوري، وكانوا يذكرون أن النية ترجع على العمل بالتعظيم أو التصغير، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: كم من عمل عظيم صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية. وإنما يعرف الرياء المخلصون، فإن المخلص يجتهد في الفرار منه فيتعرف إليه بكثرة والداته، ومن ظن أنه أخلص فقد قرب من الرياء، لأن من ركن إلى نفسه واستسلم لها جرته إلى محبة إظهار أعماله للناس وطلب المدح والثناء عليها. وما ارتفع من ارتفع من السلف السابقين إلا بالإخلاص لله عز وجل في أعمالهم، كما جاء هذا عن الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. فينبغي على العبد، بل على طالب العلم خاصة، أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يكرر النظر فيها، وأن يعتني بتصحيحها إذا فسدت، وبردها إلى الحق إذا مالت إلى الباطل، وأن يطهر نفسه بالمجاهدة الدائمة من شوائب الإخلاص كالرياء والتسميع ومحبة المدح والثناء. فإنه إذا أخلص خلص، وإذا لم يخلص تردى في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأما قول: وما تاريخ العبادة التي خلقوا لها؟ فأقول: العبادة لغة الانقياد والخضوع والتذلل، وأما شرعا فعرفت بتعريف هذا في بعضها بعضا، فقولهم: العبادة ما أنما أمرناهن به شرعا من غير افتراض عرفي ولا افتراض عقلي. فعرفها جماعة بأنها كمال الحب والخضوع المتضمن كمال الطاعة. وقال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة من الصوم والصلاة والزكاة والحج. وهذا الأمانة وصدق الحديث وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك من أنواع البر والطاعة التي أمر الله بها. فعبادة الله طاعة بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام الذي خلق الله عباده لأجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد عكس عباد الأموات القضية فأسلموا وجوههم لغير الله وصرفوا العبادة لمن لا يستحقها من الأوثان، وتقربوا إلى الله بما يكون سببا لبغضهم وبغضهم وطردهم من رحمة الله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جوابا عن السؤال الوارد في حقيقة العبادة وتعريفها، وقد نقل رحمه الله تعالى في ذلك طرفا من تعاريف أهل العلم رحمهم الله، ولا يسلم شيء من هذه التعاريف من المعارضة والمناقضة. وسبق أن ذكرنا تعريفا جامعا لعله أسلم من هذه التعاريف، فما هو؟ في شرح التحفة العراقية. ما فايز؟ هذا طرف من العبادة. أحسنت، هذا نوع يأتي ذكره. إيش؟ أحسن. العبادة هي تأله القلب بالحب والذل، وهي نوعان اثنان، أحدهما تأله القلب لله بالحب والذل، وهذا النوع منقسم إلى نوعين اثنين، أولهما تأله القلب لله بالحب والذل بامتثال خطاب الشرع، وهذا هو العبادة الشرعية، وثانيهما تأله القلب لله بالحب والذل بامتثال غير خطاب الشرع، وهذا هو العبادة إيش؟ البدعية. أما النوع الثاني فهو تأله القلب لغير الله بالحب والذل، وهو العبادة الشركية، فانتظم في هذا التعريف وهذه القسمة جميع أنواع عبادات الخلق. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكره من تعريفات للعبادة أن عباد الأموات ومعظمي المشاهد والمزارات قد عكسوا القضية فلم يسلموا وجوههم لله عز وجل، بل أسلموا وجوههم لغير الله وصرفوا أنواعا من العبادات لغير ربنا سبحانه وتعالى، وأشركوا معه غيره من هذه الأوثان المعظمة، فذبحوا لها ونذروا وحلقوا الرؤوس في أوقات الاجتماع لتعظيمها، ونذروا النذور وتصدقوا بالصدقات وأنواع الأوقاف والقربات عند هذه المشاهد والمزارات، حتى صاروا ضحكة وسخرية لكل أحد، حتى الكفار الأصليين، فإنه يوجد في كلام بعض الرحالة الغربيين الذين وصلوا إلى بعض بلاد المسلمين ذكر طرف من الأفعال الشركية التي استقبحها هؤلاء بما عليها فطرهم وإن كانت ملطخة. وما أحسن قول شاعر النيل حافظ إبراهيم: من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أركانها الصلوات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، يعني بما ينذر عند القبور من النذور ويوقف عليها من الأوقاف وينفق من النفقات. نعم. وأما قوله: وما أكثر العلم النافع الذي لا يسأل أحد جهله، لا يسأل أحدا جهله، فأقول: إن العلم النافع بالدنيا والآخرة هو علم الكتاب والسنة وما سواه، وإما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو منه وخير منه. ولله ذر القائل حيث قال حيث يقول العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة قال رسوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس قلكم فيه، ما العلم نصب فريق لا بجهالة بين النصوص وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي ليس خلف ولا خلف فخلف من بعدهم ايش خلف، والخلف هو الخلاف، والخلف هو الجيل الحادث الذي وقع عمله على خلاف الجيل السابق، والوزن عرضيا مستقيم بكليهما. لكن المعنى في الأول أولى وأصح، يعني ليس خلف فيه. نعم نعم خلف. حاشا النصوص من الذي منيت به من فرقة التعطيل والتمويل. ولقال العلماء رحمهم الله تعالى: ومن لا يربيه الرسول ويسقيه لبان له قد ضر من ثدي قدسه، فذاك دقيق ما له نسب ولا يتعدى طور ابناء جنسه. فالعلم النافع هو ما جاء في كتاب الله تعالى وما صح بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى بصفاته وما أمر به عباده وما نهاهم عنه وما يترتب على ذلك من الجزاء في الدار الآخرة. وهذه هي أقسام العلم النافع كما قال ابن القيم في بنية. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق والتبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء الرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالبرهان. والله ما قال ابنه متحلق بسواهما إلا من الهذيان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بعضا من جوابه عن السؤال المتعلق بالعلم النافع. وسبق أن عرفت أن العلم النافع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وحفيده بالتلمذة ابن رجب في بيان فضل علم السلف على الخلف، أن العلم النافع هو ما دل على شيئين اثنين: أحدهما معرفة الله وتعظيمه وإجلاله، وثانيهما معرفة أمره ونهيه. فإن العلم النافع يدل طالبه على الله عز وجل ويكشف له أمر الله عز وجل ونهيه. ومحل هذا العلم هو الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالوحي المشتمل على القرآن والسنة. وفي حديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير الكامل أن يرزق العبد فقها في الكتاب والسنة يجمع فيه بين العلم والعمل. فإن اسم الفقه لا يطلق بالإجماع كما ذكره ابن القيم إلا على من جمع بين العلم والعمل، وهذه علامة إرادة الله سبحانه وتعالى عبده بالخير. وما عدا علوم الكتاب والسنة فهي إما آلات لفهمها وإما أجنبية عنها. فأما الآلات الموصلة إلى فهمها فهي الضالة المنشودة، وأما الأجنبي عن الكتاب والسنة فهي الآلة الضارة المغلوبة، كما ذكر هذا المعنى أبو الفضل ابن حجر في كتاب العلم من فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وجماع العلم النافع مما يرجع إلى الكتاب والسنة ما جمع المطالب الثلاثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، إذ قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو أمر والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ثم بين بعد هذه العلوم الثلاثة أن هذه العلوم كائنة في القرآن والسنة، ومن قال فيها بغير القرآن والسنة فقد تحلق وأتى بما لا يغني ولا ينفع. ولذلك فإن أكمل الناس علما هم المشتغلون بعلوم القرآن والسنة على الهدي الذي مضى عليه الرعيل الأول، وأشقى الناس من صدف عن علوم الكتاب والسنة واشتغل بعلوم الخلق. وقد سبق من كلام أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى قدر نافع من بيان هذا المعنى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف. نعم. فيجب على كل مكلف وجوبا عليا الايمان بجميع كتب الله فيعتقد ان الله واحد احد فرد صمد وانه مستحق للعباده دون من سواه كما قال تعالى انه لا اله الا الله وانه متصف بجميع ما وصف به نفسه من كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون الكلام بصوت وحرف يليقان بعظمته تعالى وانه يتكلم بمشيئته وارادته يتكلم بشيء بعد شيء وانه مستوي على عرشه بارئ من خلقه وان له وجها ويدين وعينين وقدمين وجها ويدين وعينين يدين وعينين ويدين وعينين وقدما وساقا وصورة وسمعا وبصرا وعلما وإرادة وقدرة ومشيئة وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حينها يبقى ثلث الليل الآخر وأن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذلك يجب على كل مكلف الايمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله وكذا يجب على المكلف امتثال ما امر الله به في كتابه وما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاه والزكاه والصوم والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما هو مفصل في كتب اهل السنه والجماعه بادله شرعيه وقال في شرح الاقناع قال الامام احمد رحمه الله ويجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دين قيل له فكل العلم يقوم به الدين قال الفرق الذي عليه في نفسه لا بد له من طلبه قيل له مثل اي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك وكذلك يجب على المكلف الثناء بما نهى الله عنه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو العلم النافع الذي لا يسع احدا جهله. بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى ان العلم النافع هو العلم الراجع للكتاب والسنه مما تعلق بالمطالب الثلاثه المنتظمه في ابيات ابن القيم المتقدمه ذكر انواعا من العلوم الراجعة إلى هذه المطالب الثلاثة مما يجب على العبد تعلمه والبصيرة فيه ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما فيه تنبيه إلى وجوب طلب العلم وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من العلم ما هو فرض على كل أحد كما صرح بإجماعهم أبو عبد الله الشافعي وأبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في آخرين من أهل العلم والقدر الواجب على الإنسان من العلم هو ما لا يصح إسلامه إلا به فإذا فرط في هذا القدر من العلم كان حينئذ مرتدا ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر نواقض الإسلام الناقض العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والقدر الذي يتحقق به الإعراض ويكون الإنسان مرتدا وإن ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله هو أن يفرط في تعلم العلم الذي لا يسعه جهله ولا يصح دينه إلا به كما نص على ذلك الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في جواب نقله عنه تلميذه الشيخ سليمان ابن سحمان وهذا مما ينبه الإنسان إلى وجوب تعلمه العلم الذي لا يسعه جهله وبينا أن فيما سلف أن هذا العلم يرجع إلى أصول ثلاثة وذلك في التعليقات على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى والمحل يحتاج إلى طول لعظم هذه المسألة وكثرة الجهل بها فإن كثيرا من الناس لا يعرف القدر الذي يصحح به دينه من العلم فتجدهم يفرطون في علوم واجبة ويشتغلون بعلوم غير واجبة عليهم فربما رأيت إنسانا وقد رأيناه يحفظ أسانيد ويعرف أحوال رواه ولكنه لا يفقه في مسائل من مقدمات الفقه الذي تتعلق بطهارته وصلاته، فأي علم فاز به هذا؟ ولكن للإسناد طغيانا كطغيان المال كما قال حماد بن سلمة، ولذلك يسرق الناس بهذا الطغيان ويصدون عن العلم النافع ويتلاعب بهم الشيطان تلاعبه بالصبيان. نعم. وللعلم ست مراتب ذكر الإمام الحافظ ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أولها حسن السؤال، الثاني حسن الإنصات، الثاني حسن الإنصات والاستماع، الثالث حسن الفهم، الرابع الحفظ، الخامس التعليم، السادس ثمرة وهي العمل به ومراعاة حدوده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا جملة من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة نقلها عنه غير واحد كالسفاريني في غذاء الألباب لنفاستها، وفيها أن للعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، وهذا الباب باب عظيم له أحكام، ومن أحسن من ذكر أحكامه الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين والطوفي في علم الجدل في علم الجدل، فإن للسؤال أحكاما، من أتقنها وأحسنها فإنه حينئذ تفتح له أبواب العلم، ومن لا يحسنها فإنه يحرم من العلم. ومن جملة تلك القواعد أن لا ينشغل العبد بالسؤال عما لا ينفعه، كما ذكر أن الشعبي رحمه الله تعالى سئل ما اسم زوجة إبليس فقال رحمه الله: ذاك عرس ما شهدناه. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في مفحمات الأقران أن الناس كانوا يسألونه زمنا طويلا عن ماء طوفان نوح هل كان مالحا أم عذبا، فمثل هذه الأسئلة إذا سألها العبد كان سؤاله سيئا يبادر بالتغليظ والتعنيف، لا سيما إذا كان مبتدئا ليردع عن غيه، وقد يغضب في التعليم والموعظة لدفع مضرة السؤال على المتعلم، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب عند التعليم والموعظة في حديث ذات أنواط المروي في السنن عن أبي واقد الليثي، وقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ثم ذكر من المسائل التي تضمنها الغضب عند الموعظة والتعليم. فما يراه بعض الطلبة من تعنيف بعض الأشياخ له يظنه على وجه لا منفعة ولا مصلحة فيه، مع أن عين المصلحة في أن يعنف عليه ليردع عن اشتغاله بالسؤال عما لا ينفع، أو عن سؤاله في شيء لا قبل له به، كمن يسأل عن أمور عظام لا يقدم فيها شيئا ولا يؤخر شيئا، فمثل هذا يصد عن الاشتغال بها لأنه لا منفعة له من السؤال، وما أكثر هذا النوع في أسئلة الناشئة. وينبغي أن يتعلم طالب العلم كيفية السؤال حتى يرزق العلم الصحيح، فإن من رزق حسن السؤال فتح له المعلمون خزائن علمهم وزودوه بما ينفعه. أما المرتبة الثانية فهي حسن الإنصات والاستماع، فيلقي بقلبه إلى كلام المعلم لا أن يكون مع المعلم ببدنه غائب الروح، بل حقيقة الإقبال أن يكون مستمعا لا سامعا، فإن المستمع يكون حاضر القلب مقبلا بجميع حواسه وجوارحه على معلمه. والمرتبة الثالثة حسن الفهم، بأن يوفق العبد إلى حسن الفهم لما يسمعه من الكلام أو ما يقرأه من دلائل القرآن والسنة. وإذا حرم العبد حسن الفهم ضره طلبه للعلم، وربما نسب لأهل العلم شيئا بسبب سوء فهمه. ومن هنا ينبغي أن يكون من دعاء طالب العلم أن يرزقه حسن الفهم. فإذا كان المشتغلون بالتجارة يسألون ربهم التوفيق في صفقاتهم، فينبغي أن يكثر طالب العلم من سؤال الله عز وجل أن يرزقه حسن الفهم، فإن مما تفاضل به الناس الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده. وليحذر طالب العلم من سوء الفهم، وإذا بدا له شيء من العلم لم يقل به أحد من قبله فليعرض فهمه هذا على العلماء الراسخين ليبينوا لهم صحة فهمه أو خطأه. أما المرتبة الرابعة فهي الحفظ، ومن طلب العلم بلا حفظ فلا يتعنى، فإن الأمر كما قال مصنف هذه الرسالة العلامة ابن مانع في إرشاد الطلاب قال: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، وقد تكاثرت على ذلك أدلة القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة أن علم هذه الشريعة لا يحصل للعبد إلا بالعناية بالحفظ. وما آل إليه الأمر من الإزراء على الحفظ حتى من بعض المنتسبين إلى الشريعة فذلك لضعف حفظهم وقلة علمهم، فاتخذوا سلما يعتذرون به بأن أزروا على المشتغلين بالحفظ، وعظمت دعواهم بأن المطلوب هو الفهم. وكيف يفهم من لا يحفظ؟ فإن من يريد أن يفهم كلاما لا بد أن يحفظ ذلك الكلام الذي يشهد بعضه لبعض، وربما كانت آية في أول المصحف تفهم بآية في آخر المصحف. وانظر إلى صدق ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، كيف أن هذه الآية تفهم بآية في آخر المصحف في سورة الانفطار في قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ أحسنت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإنما فهمت الآية التي في أول المصحف بآية في آخر المصحف، ومن لم يكن حافظا فإنه لا يتقن ذلك. ومثل هذا في الأحاديث النبوية، فإن الأحاديث النبوية يصدق بعضها بعضا، كحديث جرير المخرج في الصحيحين الذي مر معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعانة لتحصيل فضل رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بالاجتهاد في صلاتين، فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقد أرشد إلى معنى هذا الحديث الحديث المخرج في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. بل أوعر من هذا الأمر، قد يحتاج الإنسان لفهم قاعدة كلية في الشريعة ومعرفة خطاب الشرع بالحفظ، كخلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن أهل العلم اختلفوا في الطائفة النافرة، أهم الطالبون للعلم أم هم المجاهدون، على قولين اثنين يقابلهما في الطائفة القاعدة مثلهما، أهي المشتغلون بطلب العلم أم المجاهدون. وأصح القولين أن الطائفة القاعدة هم المشتغلون بطلب العلم، والطائفة النافرة هم المشتغلون بالجهاد. وقد دل على ذلك فهم الشريعة كما استخرجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، بأن تصفح كلمة النفير في القرآن والسنة لم يأتي قط أبداً إلا على معنى الجهاد. فدل هذا على أن النفير في هذه الآية يراد به الجهاد، فقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين، يعني يكون النافر في الجهاد خارجاً له، ويكون الباقي في طلب العلم. ولهذا فإن من عاب طلاب العلم بالقعود فقد عاب الشريعة، فإن الشريعة أمرت ببقاء طلاب العلم، لأن حفظ العلم وفهمه يحتاج إلى جمع نفس وطمأنينة قلب ورباطة جأس، وهذه لا تشتغل لمن يقابل العدو الكافر، وإن لا تحصل لمن يقابل العدو الكافر، وإنما تحصل لمن كان قاعدا يريد طلب العلم. ومن هنا كان طلب العلم أفضل من الجهاد بالنفس، لأن طلب العلم المساعد عليه قليل والقائم به عزيز، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. والحاصل أن طلب العلم لا يمكن بدون حفظ، وليحذر طالب العلم هذه الدعاوى الكاسدة التي يروج لها بين الحين والآخر، بأن الحفظ إنما يحصل منه ببغاوات، والببغاوات على الحق من يتكلم بكلام ينقله عن الكفار ولا يعرف معانيه ولا يفهم أن هذه الشريعة مختصة بالحفظ. فإن العلم كنز غال ثمين لا يجعله الله عز وجل إلا في قلب من قام بآلته، ومن آلة العلم أن يسهر الإنسان الليالي في حفظ العلم. وكيف يستوي رجلان أحدهما كل طرفه من تقليب صحائف العلم يحفظ آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما قيده أهل العلم من أصول العلوم وقواعدها في المتون، ورجل آخر ساهل لاهٍ إذا أريد منه مسألة رجع إلى مكتبته فبحث فيها ثم أخبر عنها، ولذلك لا يبادر هؤلاء بالجواب عن السؤال، وإذا بادروا بالجواب عن السؤال خبطوا خبط عشواء. وأما الحفاظ فعلومهم في قلوبهم حيث توجهوا فهي معهم. فينبغي على طالب العلم أن يجتهد في الحفظ وأن يجعل أكثر عمره فيه، كما ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر. وليعلم الإنسان أن المرأة يحسن به الحفظ ما حسنت به الحياة، فإذا كنت لا تزال حياً تتنفس فإنه يجمل بك أن تحرص على الحفظ. وابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية حفظ في موته 3 شواهد، وقيل 5 شواهد لم يكن يحفظها. وابن جرير رحمه الله تعالى في حال احتضاره سمع كلاما من بعض عائديه فأعجبه، فطلب قرطاسا ليكتب فيه هذا الكلام، فقيل له في هذه الحال، فقال لأن أموت عالما بهذا خير لي من أن أموت جاهلا بهذا. وذلك أنهم رحمهم الله علموا أن كل ما يتزيدون به من العلم فإنه عبودية لله عز وجل، فكما أن المرأة يقصد صلاة ركعتين لترفعه عند الله، فهو يقصد إلى حفظ آيتين أو حديثين ترفعه عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مسألة طويلة الذيل، وينبغي ألا يفرط طالب العلم فيها وألا يلتفت إلى هذه الدعاوى. أما المرتبة الخامسة فهي التعليم، فإن التعليم هو تعلم مرة أخرى، فإن المعلم يصل بتعليمه إلى تقرير العلم في قلبه ببثه لغيره. ومن رحمات الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة وتفضله عليها أن من نصب نفسه للتعليم وهو أهل فإن الله عز وجل يبارك له في علمه ويفتح له أبواب الفهم فيه إذا كانت نيته صحيحة، كما قال أبو إسحاق الألبيري في قصيدته المعروفة بالتائية: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فإذا زاد المعلم من بث العلم ووضعه عند أهله وحرمانه غير أهله وصرفه في وجوهه فإن الله عز وجل يفتح له أبوابا من الفهم. وبمثل هذا الوجه ينبغي أن يعلم طالب العلم أن للعلم أبوابا لا توجد في الدفاتر ولا تؤخذ عن الأكابر، وإنما تنال بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنما يستمطر هذا الفضل بقدر سلامة النية وحسن القصد وكمال توجه الإنسان إلى نفع الناس، فإن الله عز وجل عندئذ يفتح عليه أبواب الخير، كما يفتح الله عز وجل على الناس إذا قنطوا من رحمته أبواب الرحمة بالغيث من السماء، فإن الله عز وجل كذلك يفتح على القلوب أبواب الغيث من المعارف والعلوم التي لا تحصل. ومن رأى هذا في حال كثير من أئمة الهدى كسفيان الثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وأحمد والشافعي وإسحاق فمن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وحفيده بالتلمذة، فمن بعدهم كإمام الدعوة النجدية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، فمن بعدهم كطبقة شيوخ شيوخنا كالعلامة عبد الرحمن ابن سعدي والعلامة محمد الأمين الشنقيطي، علم صدق هذه المقالة وأن للعلم أبوابا لا توجد في الدفاتر ولا تؤخذ عن الأكابر، وإنما يفتح الله عز وجل بهذه المعارف إكراما لهؤلاء وإنعاما عليهم. فكما تنعم الأبدان بأنواع الأرزاق التي تقومها، تنعم قلوب هؤلاء بأنواع المعارف التي لا تكون لغيرهم. وهذا يرشدك إلى الحرص على تصحيح النية وإحسان الطوية وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يثمر لك العلم النافع الكامل. أما المرتبة السادسة فهي ثمرة العلم، وهي العمل به ومراعاة حدوده، وهذه عقبة كؤود، ولكننا تحت رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فإن ابن آدم مطبوع على المعصية مجبول على الرزية، فكل بني آدم خطاء، ولكن طالب العلم يجتهد في أن يعمل بما أقدره الله عز وجل عليه من العلم الذي تعلمه. وأين نحن من قوم مضوا كانوا على أكمل الحال، كما جاء في ترجمة سفيان الثوري وأحمد بن حنبل أنهما رحمهما الله تعالى كانا لا يكتبان حديثا إلا عملا به، وكان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون بالعمل على الحفظ، فأورثهم ذلك علوما جمة وفهوما كاملة، وقل عمل المتأخرين بعلومهم فذهبت عنهم العلوم الفاضلة واشتغلوا بعلوم كاسدة باطلة كالفلسفة والمنطق وما لا ينفع التوسع فيه من النحو واللغة والأصول. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في العمل بعلمه، ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة عليه، وإذا أصاب ذنبا وكبوة في ترك العمل بالعلم فليعجل بالاستغفار إلى الله عز وجل، فإن الذنوب دنس وإن طهارتها تكون بالاستغفار، وإذا أدمن الإنسان الاستغفار كان على شفا رحمة من ربه سبحانه وتعالى، وما لنا عن رحمة الله عز وجل غنى، فإن دوام حالنا من المحال ولطف ربنا قوام الحال، وإذا أحيط العبد بلطف الله عز وجل وعنايته ورعايته فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب البركات. فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب الخيرات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا جميعا من أئمة التقى والهدى. وأما قوله ما على اسم الله تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره فيقول معناه الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فما قال المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنهما وأصل الإله حذفت الهمزة وألهمت الله في الله فصارت آلاما واحدة مشددة مفخمة، كما قال ولنا اللغة والإله وهو لكل معقول حقا كان أو باطلا، لأنه مشتق من الإله والإله والإله وضع لكل معبود والإله وضع لكل معبود حقا كان أو باطلا لأنه مشتق من الإله بما العبادة. قال في القاموس أله يأله إلهة أله يأله نعم أله يأله إلهة وألوهية عبد قال عبد يعبد سر على وزنها نعم يعني اللام سر مضمومة عبد يعبد عبادة وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وذلا وإنابة وتعظيما وتوكلا وخوفا ورجاء. وكذا قال ابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهما من أهل العلم. وبعد التعريف والتفخيم صار علما على ربنا جل وعلا. قال سيبويه هو أعرف المعارف. قال تعالى ممتدحا بذلك هل تعلم متمدحا بذلك قال تعالى متمدحا بذلك هل تعلم له سميا. فقد تبين معنى الإله وأنه المألوه المعبود، فما عباد الأموات لا يتعبون ويتبعون ويخصون بالعبادة الحي القيوم. فوالله ما عرفوا الله ولا علموا معنى اسم الله إلا من عاهد منهم وألحد، وأكثرهم قد تمسك بما عليه أسلافهم القائلون ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء رواه إبليس في الأرض الذين أضلوا عباد الله، فأفسد بطرهم وحملهم على أن عبدوا غير الله وكذبوا كتابه ورسوله وأنكروا الصلاة وعبدوا الأموات وارتكبوا الموبقات. في هذه الجملة ما يتعلق بمعنى اسم الله، فبين رحمه الله تعالى أن معناه ذو الألوهية والعبودية عن خلقه على خلقه أجمعين، كما روي ذلك عن ابن عباس وفي إسناده مقال، إلا أن اللغة شاهدة بصحة هذا المعنى كما بينه المصنف رحمه الله تعالى في أصله واشتقاقه. وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أصل اسم الله واشتقاقه هو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو أصح الأقوال في ذلك. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن كلمة الإله كلمة موضوعة لكل معبود حق أو باطل، وبه يعلم أن التسمي بعبد الإله في أصح قولي أهل العلم لا يشرع، لأن الإله اسم جنس يقع على كل معبود، سواء كان ذلك المعبود هو الله سبحانه وتعالى ولا إله حق إلا هو، أو كان غيره من المعبودات الباطلة. وقد بسط هذه المسألة بسطا عظيما ابن الطيب في أوائل شرح موطأة الفصيح، وهو كتاب نفيس في اللغة، إلا أنه لم يطبع حتى الآن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أن حقيقة إلهية الرب سبحانه وتعالى أنه هو الذي تألهه القلوب بالتعظيم محبة وذلا، فالقلوب تتوجه إلى الله عز وجل بالحب والذل والتعظيم والإنابة، وعلى هذا تدور عبوديته سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا تبين أن معنى الإله أنه المألوه المعبود، علم بهذا أن كل من يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى بشيء من التأله فقد عبده من دون الله عز وجل، كما يفعله نواب إبليس من المشركين الذين فسدت فطرهم وتغيرت عقولهم فعبدوا أحجارا ومزارات ومشاهد ومقامات من دون الله سبحانه وتعالى كما سبق ذكره. صنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة صفة اشتقاق اسم الله من المصدر الذي هو معناه، وقدم لذلك بذكر الخلاف بين أهل العلم هل هذا الاسم الأحسن الله مشتق أو مرتجل، على قولين مشهورين أصحهما أن هذا الاسم مشتق كما اختاره جماعة من المحققين منهم السهيلي في نتائج الفكر، وتبعه ابن القيم ونقل كلامه في بدائع الفوائد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم ما